نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وفق الله جميع اللي ما يحب ورضى وسدد وبارك. اللهم آمين آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: أسأل فضيلة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن قدسية الحرم وتعظيم شعائر الله، وحجاج بيت الله يتوافدون هذه الأيام على هذه البقاع الطاهرة، فحبذا بكلمة تذكيرية حول هذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن سؤالك جاء في وقته ومناسبته، وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على هذه البقاع الطاهرة حجاجا وزوارا، مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة. حياهم الله وتقبل الله منه ومنهم، وجعل الله حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. لا شك أن هذه البلاد بقيادتها وبمسؤوليها ترحب بحجاج بيت الله الحرام، وتجتهد في أن تقدم لهم لا شك كل ما يعين على أداء الحج وييسر على أداء مناسك. سؤالك جزاك الله خيرا عن قدسية الحرم وتعظيم شعائر الله، سؤال أحسب أنه مهم وتذكير الحقيقة، لأنه أحسب أنه أيضا يتوافق مع مشاعر هذه الجموع الكريمة المباركة، وهي فعلا ستوجه إلى بيت الله المعظم، وهو ملتقى جمع المؤمنين، وهو قبلة أهل الإسلام، ومشاعرهم فياضة وأحاسيسهم كبيرة ونبيلة في هذا الموضوع. وبيت الله المعظم محفوظ بحفظ الله عز وجل، وما برح يعني يطاول الزمان في مناعة من الله عز وجل وأمان يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في بلوغ رحابه، المتنافسون يعيشون في أمنه وأمانه وتوافر خيراته وأرزاقه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأحسب أن المسلمين وهم يعيشون هذه الأجواء الآمنة، ومع الأسف أن الأجواء المحيطة المنطقة أجواء خوف وأجواء فرقة وفتنة، ولكنهم الحمد لله يعيشون هذه الرحاب في هذه الرحاب وهم آمنون. قد أعان الله المسؤولين فوفروا لهم كل الإمكانيات من في المآكل والمشارب والحركات والنقل والمراكب، والله الحمد، مع أيضا تهيئة الحرم الحرمين الحقيقة المكة والمدينة بحيث تهيئتهما ونظافتهما وكل أنواع الخدمات فيهما. جمع الله لهذا البيت وأهل هذا البيت وقصد هذا البيت مزيتين: الطمأنينة وضمان الرزق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. من التحدث بنعم الله عز وجل الإشارة إلى جلاء هاتين المزيتين وظهورهما واقعا معاشا، ولله الحمد في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة رغدوا في العيش واستتبابهم في الأمن وتوفر في المطاعم والمشارب، زوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعاده. تقريبا هذه من جوامع خصال النساء الطيبة، أن تكون طبعا تحفظ زوجها في حضوره وفي غيابه، وأن تطيعه في طاعة الله عز وجل